مستمعينا، كنا عودناكم على برنامج على موجك بشهر رمضان، خلال شهر رمضان المبارك. على موجك مستمر معنا أكيد البرنامج يلي بناقش كل ما يخص المرأة، كل القضايا اللي تهم المرأة السورية. اليوم رح نحكي عن موضوع أكيد بهم كل أم وكل بنت. صحيح ندى، علاقة الأم ببنتها هي من أهم العلاقات وإلها تأثير كتير كبير بحياة الفتاة. طبعا من بداية لما بتكون الأم حامل وبتعرف أنه هي مع بنت، كيف نفسيتها بتصير للأم، كيف ممكن تكون مجهزة أنه كيف ممكن تربي بنتها. طبعا هي بتختلف من بنت من امرأة لأخرى. ندى صحيح، يعني غرام يقال أن فقط امرأتان تستطيعان النظر إلى بعضهما البعض، وكل واحدة تقول في نفسها أن الأخرى هي أجمل امرأة في العالم، هنن الأم وبنتها أكيد. صحيح. فمثل ما عم نحكي مستمعينا، يعني مو شرط يكون عيد الأم لنحكي بس عن الأم، بدنا نحكي عن العلاقة الغريبة مثل ما ذكرت غرام اللي بتربط بين الأم وبنتها، عن التطور بعلاقة الصداقة اللي بينشأ خلال الأيام، عن يا ترى كل أم مجرد أنها صارت أم هي بالفعل، أو مجرد أنها والدة هي قادرة تكون أم ناجحة لبنتها، وكثير من القضايا اللي بتهم المرأة. بنتمنى مشاركتكم على 213-215. كرمالك يا طفلي جاي تكرم كل عيون الأطفال، يا فرحي يا شمس الحكاية اللي بعدها ببالي سؤال. كرمالك يا طفلي اللي جاي تكرم كل عيون الأطفال، بتعيش بحرية وكرامة رح انطر ايامي. كرمالك الاطفال. بالفعل كرمال المولود اللي جاي، الام بتبدا من قبل ما يتكون حتى هالجنين، يمكن من بدايه حياتها الزوجيه بتبدا تفكر وتخطط لهالمولود اللي بده يجي، فما بالك اذا كان بنوته. يعني البنوته إلى حيز هيك بعاطفه الام اقوى بكثير يمكن من الصبي، لانها بتشعر انها قطعه منها او انها بتمثلها. صحيح ندى، كمان البنت لما بتنسال بدايه زواجها او بتكون فتره حملها شو بتتمني يجيكي، صبي ولا بنت؟ هلا بتتراوح بين امراه واخرى، مثلا في منهم بيقولوا انه انا بتمنى بصراحه يجيني صبي برتاح بعدين بجيب بنت، لكن يعني هي بشكل عام انا عن جد بشوف انه بيتمنوا تجيهم بنت. يعني هلا غرام هو بريق انجاب الذكور اساته مسيطر على مجتمعنا شوي، انه في عنا هيك قاعده انه لما بيجي الصبي هي امنت شيء معين يمكن للمستقبل لحياتها، بس بالحقيقه دائما بعد التجربه بيقولوا لك ما في احلى من لما تكون البنوته هي اول. طب شو بنظرك انه ليش ممكن تتمنى بالفعل انه تجي اول، يعني اول مولود بنت بنظرك شو ممكن؟ البيت بياخذ ايقاع البنت الكبيره دائما غرام، والبنت الكبرى دائما هي ام ثانيه، يعني بتاخذ ايقاع الهدوء، البيت بصير هادئ، بصير متزن، بصير في شخص عم بيساعده. يمكن هيدي النقطه كثير بتهم الامهات، انه هيدي الطفله البنت بتنضج سريعا، فجأة بتحسيها صارت صبية وعم تفهم عليك، بينما الصبي بضل صغير، يعني طول ما أمه عايشة بيقولك يبقى الصبي طفلا. صحيح، الرجل يبقى طفلا حتى تموت أمه فيشيح بسرعة. صحيح مزبوط. حتى ندى كنا عم نحكي تحت الهواء مع زميلتنا ريم، عم نقول لها انه كيف علاقتك ببنتك، قالت انا كان في عندي صبيين وما ركز البيت لحتى جبت بنت. صحيح، تلاقيها بتعطي حس للبيت اكثر. اللي جاي تكرم كل عيون الأطفال، يا فرحي يا شمس الحكاية اللي بعدها ببالي سؤال. كرمالك يا طفل اللي جاي تكرم كل عيون الأطفال، تتعيش بحرية وكرامة رح انظر ايامي. كرمالك الاطفال. هلا المرأة بمجتمعنا بس يجيها الذكور غرام نعم بتأمن، يعني مثل ما قلنا بتطمن انه هي مثلا جابت صبي صبيين، بتريح، ممكن تفكر بالثالث وممكن لا، صحيح، يعني انه خلص الصبيان اجوا، ممكن كتير تستغني عن وجود البنوتة بالبيت. شو قصدك عم تقصدي علي؟ لا بتمنى، انا بتمنى انه يكون عندك بنوتة، وفي البعض لا بيصر انه انا بدي بنوتة، لانه البيت بلا بنت هو بيت بلا لون وبلا طعم وبلا ريحة. اكيد هلا هو الرجل حتى ممكن كتير يتلبك بوجود انه طفلة جاي، يعني انا بعرف شخص هو كان زوج رفيقتنا بقى كان عنده صبيين، لما عرف المولود الثالث انه هو بنت قالت قال لها طب انا شو بدي اعمل يعني هلا لبكوا الموضوع كيف بدي اتصرف انا؟ اصوات على عالي من اجل السلام والحياة، وين وعود الكبار، وين الليالي استعباد الإنسان، وين وعود الكبار، وين الليالي الأمان لتعدوا الطبيعة واستعباد الإنسان، جايين من الصمت الأبطال أسياد الزمان الأطفال، كرمالك كرمال الأطفال، كرمالك يا أطفال. مستمعينا منذكر ومنتمنى تشاركونا بموضوعنا اليوم على 213-215، وهلا حاليا إذا قلنا أنه إجت البنت اختلاف بده يكون من الاسم ندى؟ بداية التحضيرات أكيد بتكون من اختيار الاسم، من دايما الامهات بدوروا على الاسم الاحلى للبنوته، الاسم اللي بيلبق لها، الاسم اللي بيناسب اسمهم، بيكون في دلع اكثر، فيه بتلاحظي كل اسماء البنات فيها دلع، صحيح. بالفعل فيها دلع وفيها انوثه وفيها محبه، وفي البعض كمان احتراما للاكبر سنا بيسموا باسمائهم، يعني ممكن تاخذ البنت اسم جدتها، نوع من الاحترام والتقدير كمان لهالشخص هيدا. بس اللي يعني ده ممكن تاخذ اسم جدتها بس بالهويه وبصير بقى المنادى هو بعيد جدا، صحيح. صحيح يعني بيكون اسمها مثلا خديجه بس بدلعوها لولو مثلا، شيء ما له علاقه. هلا لما بتكون بيختلف الوضع مستمعينا، وقت اللي بتكون البنت ان كانت ببدايه هي بكر او بتكون اصغر بنت اصغر مولود، يعني بتختلف كل الاحوال، يعني هي اكيد الام والاب بدهم يعطوها حيز اكثر من حيز الصبيان بالنسبه للدلال والدلع. وبتكبر البنت ندى ومنشوف انه صار في هون بتوقع انه عدم معرفه بالتربيه اكثر بالنسبه للام، يعني ما عاد تعرف بنتها كبرت ولا بنتها صغرت. صحيح، يعني بتبدا هاي المرحله من لما جهزنا لها بقت صغير انه لساتها صغيره. صحيح، يعني في مرحله سهل التعامل مع الانثى مع البنوته، اللبس الزهري، طالما هي طفله ندى، طالما هي بيبي يعني بمرحله صحيح. الطفوله المبكره، صحيح. الدلع، الغنج، الالوان، الزهر، الدلال، تلعب مثل ما بدها، تعمل مثل بدها. يمكن مثل ما عم تحكي غرام، في فترة من الفترات بتتكركب شوي الأم، مهما كانت ثقافتها عالية ومهما كانت تجربتها أو خبرتها يمكن بالحياة كبيرة، في فترة شوي بتتردد بطريقة تعاطيها معها. صحيح، يعني أنا هلأ بذكر مثال في عندي رفيقتي، بنتها صارت تقريبا شي صف خامس، يعني ما فيك تقولي ندى أنه هلأ هي بمرحلة مراهقة، لا أنا صبية نعم. ولا أنا بيبي، يعني كانت مثلا تخلي تلعب هي وإخواتها، حتى لما بيجوا أولاد خالاتها سواء كانوا صبيان سواء كانوا بنات بأعمار، إنه لا ماما خلص هلا انت كبرتي، مثلا لا تنزل تلعب مع اخوكي، خلص ماما انت عادي. البنت هون انا يعني طبعا هي رفيقتي يعني وبعرف شو عم بيصير، مثلا تخيلي انه البنت هي اجت شكت لي لإلي انه مثلا ماما قالت لي انا كبرت، انا صرت اشتغل معها وساعدها. فتره من الفترات انه لما بيجوا رفقاتها للام او مثلا ناس قاعدين بتفكر حال البنت انه انا صرت كبيره، لازم اقعد صغير بدي احكي وشارك بدي اقعد بدي اسمع رأيه. فجاه بتقول للام ماما هذا الحديث ما بيناسبك روحي. يعني هون ضاعت، لو كانت بالفعل بعمر 18 على فرض او خلينا نقول 16 كذا مسموح لها ممكن، او مثلا تعرفت هي لحال البنت تفصل، اما هيك هلا هو بالفعل مستمعينا بتمنى نسمع رايكم عن جد، يعني اكيد كلكم تعرضتوا لهيك مش بالتعاطي مع أبنائكم، أو أنت عزيزتي المستمعة إذا كنت بعمر ما انحرمتي من الألعاب فجأة بدون ما يشرحوا لك أنه أنت فجأة صار مطلوب منك أنك كبرتي. طب شو معناتها كبرت؟ أنا أسا بحب ألعب، بحب أركض ألعب على البسكليت مع رفقاتي الصبيان، بحب أركض، بحب نط، ليش بدي انحرم فجأة بدون مبررات؟ وبنفس الوقت لما بدي اقعد شارك الكبار باحاديثهم ببلش الاشارات انه لا انت اسا بعدك صغيره. طب بدي افهم انا، انا صحيح. صغيره ولا كبيره؟ وكيف بدها تعرف الام عن جد تتعامل مع هالعمر هيدا، بحيث انه تشرح لها لبنتها انه انت صغيره ببعض الاحيان وكبيره لازم تكوني ببعض الاحيان. نحن بنشوف انه ممكن كتير الام تطبق هي كيف تربت طبقه على بنتها، وممكن تكون شايفه جاره او رفيقه لإلها كيف عم بتعامل بنتها بتحب تعاملها. هلا هون لازم تعرف انه كل وحده او كل طفل له خصوصيته، خصوصيه، له طريقه بالتعاطي. يعني ممكن وبالتعامل. بصراحه في مثلا بنات تلاقيهم جريئات كتير ندى، يعني هن اصلا ما هم بحاجه لنصيحه من امهم ولا بحاجه انه يتعلموا شيء معين، وبنات ممكن كتير يكونوا خجولات. عندهم استقلاليه بالشخصيه، وفي بنات تماماً. بالفعل خجولات. مزبوط. صحيح. بدهم. هلا هي هون الام هي العامل الرئيسي والمحرك الاول، يعني لازم تعرف انه انت اللي بتقدري تعلمي بنتك الاعتماد على النفس، وانت بتقدري تخليها تنمى نمو عاطفي سليم، وانت بتقدري تعلميها القدره على التصرف الصح والموقف الصح. بس يعني ضروري جدا هذا الحكي يكون بلش بعمر شوي اصغر، يعني تشرحي له قبل ما تمنعيها فجأة من اللعب. بتعرفي ندى، انا بشوف انه الام المعاصره حاليا تعلمت وتثقفت كثير بامور كثير بالحياه، لكن بصراحه ما تلقي كلياتنا ما تلقينا يعني تعليم خاص بالزواج وتربيه الاولاد. هلا مهما كنتي دارسه وقرياني كتب وسائله ناس، في تفاصيل يومية بتصير مع كل أم وحالات فردية صعب يكون كتاب مشخصها أو شارحها. هون بدك تبتكري أو بدك تبتدعي شيء تحسيه مناسب، حاس يكون في خطوط في معينة، خطوط عريضة بتمشي عليها، بس ما في شيء بيقدر يشرح لك. ما في كتالوج للحياة غرام، للحياة الاجتماعية أو للتعاطي مع الأبناء، لأنه كل يوم في شغلة جديدة بتطرأ بدك تكوني جاهزة لتتعاطي معها. صحيح. ضيعت قلبي كتر ما حنيت ما حنيت، خلقتي ومعك قلبي طلع مني. روح الماما يا قلب الماما، انت حياتها وانت غرامها. روح الماما يا قلب ما حسيت اني قبل مني كنت هلا. كثير حلو انه تكون العلاقه بين الام وبنتها كويسه ومتينه، بس تخيلي احيانا بنسمع عن علاقه مضطربه بين الام وبنتها، يمكن بسن معين بتلاقي المراهقه بتختار ام بديله بطريقه غير مباشره، اكيد ما بتعيط لها ماما، بس بتلاقي هيك قربت الخاله الصبيه بتحب القعده معها، ممكن تشكيلها مودرن. نعم. بتقرب اكثر من البنت وبتصير البنت تسر لها لهالخاله. هلا هي في خط اكيد بين الام والخاله. صحيح. توصل شو عم بيصير بعقل البنت، ولكن هل هو اللي صارت يفترض ما تكون صارت. واحيانا في بنات غرام للاسف بينتقوا امهات صديقاتهم ليسروا لهم ويحكوا لهم، بيعتبروهم اقرب من الام. يعني هاي النقطة منشوفها أحيانا. تعرفي ندى، مزبوط كلامك، ويوم من الأيام إذا صار في مثل ما بقولوا مفاتشة أو مثلا مصارحة بين الأم وبنتها بعد عمر طويل، الأم بدها تقلم أولا يا أما ما كنت بعرف غير هيك، يا أما أنا ممكن يكون ما عندي جرأة مثلا، أو ما بعرف شو بدكن بدي. أكيد معذورة الأم لأنها عم بتقدم كل شيء بمحبة وبحنان. تمام. ومليء كان إنه مثلا دورها هو، بس أنا كمان بشوف لما بيكون دور الأم مليء بالعاطفة حتى لو ما كان في توجيهات البنت ممكن تغفر لها، بس في بنات يعني بصراحة بيكونوا كتير قاسيين ما بيغفروا لأمهم. وفي أمهات للأسف كمان عاطفتهم شوي ما بيعرفوا يظهروها، يمكن من شدة الخوف أو في لهم أسبابهم، بيكونوا شوي باردين بالتعاطي. يعني بيقولك دايما كل يوم نسأل المستمعات كم مرة بيحوشوا بناتهم باليوم يا ترى؟ كم مرة بيقولوا لهم انهم بيحبوهم؟ وانا قرات مره ندى انه البنت خاصه ضروري جدا جدا تكون مدلله عند اهلها، لانه بحاجه للحياه، بحاجه، لانه بعد الزواج بصدق، حتى في تجارب يعني، لما اذا كان نصيبه وحظها انه مع زوجها انه ما عم بدلله، او علاقتها ما كثير بتقول انا شبعانه حب ودلال، ما كثير بتركض يعني على الموضوع، مستغني. طيب بنتمنى نسمع ارائكم هلا على 213 215. معنا اول اتصال. الو الو عبير. الو ايوه مرحبا عبير، معكم عبير عباس. اهلا وسهلا عبير، اهلا فيكم، يسعد اوقاتكم ست ندى وست غرام. اهلا وسهلا، عم تسمعينا عبير؟ ايوه عم بسمعكم. شو رايك بموضوع اليوم؟ اليوم ست غرام الموضوع حط ايده على الجرح مثل انا عن جد يعني ما بعرف اذا الموضوع هو ب نحن عم نحكي عن علاقة الأم بنتها وكيف لازم تعطيها نصائح. خاصة أنا بالنسبة لي، بس فعلا اليوم حسيت إنه الموضوع لامس جرح عندي. أنا مثلا فعلا يعني بحس إني كثير مقصرة تجاه بنتي. حتى يعني حتى أحيانا رفقاتي قرايبيني بيقولوا لي إنه أنت في تقصير يعني تجاه بنتك. ما بعرف، بجوز السبب إنه أنا يمكن والدتي توفت كنت صغيرة. يعني توفت والدتي كنت صغيرة، وما حسيت انه بيوم من الايام حدا عطاني توجيهات، حدا عطاني مثلا اهتمام، وكبرت على هالشيء. لما تزوجت واجت بنتي بالفعل ما كان يعني لما بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، ما كان عندي شيء اقدم لها يعني. الله يرحمها اول شيء لست الوالدة ندى، يعني انه بجوز في عاطفة بالقلب بس ما في قدرة على اظهارها. يعني بتتعمدي عبير يمكن تخليها تطلع شوي قاسية مشان لا سمح الله، لا سمح الله في حال فقدتك يوما ما، بعيد الشر يعني، بينتابك هالإحساس أنا بنتي بدي إياها تكون قوية وما تكون معلقة فيني زيادة؟ وقت كان صغار إيه كنت أتقصد أني ما عن جد ما أعطيهم كثير، أني يكون هالأغدق بالحنان وهيك عليهم، لأني أقول ما بعرف الزمن شو مخبالهم، خليهم يطلعوا عندهم قوة. طيب انت ما شعرتي يوم من الايام يا عبير؟ هلا انت عشتي كيف بعد ما توفيت والدتك؟ كنتي باي عمر؟ باي عمر كنتي؟ صف ثالث. كان في بديله، ام بديله يعني، انه كان في خاله؟ كان في خاله مرت اب. طب هل خاله مرت اب ما كان تعطيكي مثلا بعمر معين البنت بحاجه انه تفضفض لام لحدا، وبتعرفي انت بتمر بمراحل؟ لا ما كان شو الدور اللي قامت فيه الأم البديلة؟ كانت عبارة عن تقدم يعني أكل وشرب بس؟ بس هيك حنان عاطفة يعني إرشاد نصح؟ عمري ما حسيت إنه في مثلا نصائح معينة أو هيك أبداً. أو اهتمام معين أو هيك. عشتي لحالك يا عبير. طيب أنت بصراحة حاليا على أولادي بصراحة كمان هلأ يعني أحيانا رفقاتي بينتبهوا بيقولوا لي ليش هيك ليش هيك، بجوز أنا ما كنت متقصدة أو متعمدة يعني. عبير بالفعل بتاخدي بآراء الأصدقاء، يعني هنن قادرين يلمسوا أنه وأنت عم تعترفي أنه أنا عندي شوية تقصير. عن جد أنا بعترف بس بجوز مو عن قصد. طيب يعني وقت اللي بنعترف ومنلاحظ شغلي عم تحاولي تغيريها، يعني عم تحاولي هلأ بطريقة أو بأخرى تعملي هيك هالعلاقة الأمتن معهم؟ بحاول. إيه مزبوط والله، لما الواحد بيصير بينتبه لنقطة معينة بيحاول، أو غلط معين بيحاول قدر المستطاع أنه يتلافى. طيب يعني في أمور ست عبير أنه بتلاقيها شوي مخجلة بالنسبة للبنت، أنا بعرف أنه في نساء هن بيخجلوا يقدوا النصح لبناتهم. حالي عندي خجل بصراحة. تحسي حالك عندك خجل؟ عن جد بخجل أني أحكيها مع بنتي. طيب مثلا حتى مع أن بنتي أصغر مني أو هيك بحس أنه في حرج أحيانا أني أفتح معها موضوع معين أو هيك. عبير أخجل إلى أكثر منها تلاقيني. هلأ عبير عم نفهم عليك جيدا جدا عن جد، يعني حاولتي شوي هيك بجوز تتفاجئي انه هي شخصيتها قوية وشخصيتها متقبلة، وبس تبلشي مع اي موضوع ما يكون في اي حرج. الحمد لله، يعني بجوز هي بالنسبة لي شخصيتها قوية وهيك يعني، بس كمان الواحد في ظروف تانية بالحياة غير انه مثلا الام وهيك، في ظروف تانية بتلعب دورها بالحياة الاجتماعية وهيك. بس فعلا انا بحس حالي انه كثير يعني من ناحيه الاهتمام يعني ما بعرف اني احيانا بجوز قدم لها نصيحه بطريقه معينه. أيوة. احيانا بفرض عليا مثلا بتلاقيها بتنفر هي، بتقول لي انه لا بجوز تسمع من رفيقتها اكثر مني بحس. مزبوط. طب بس بعمر معين صحيح عبير، على فكره شعورك دائما بالتقصير هذا شعور موجود عند معظم اللي عم يسمعنا، وبتمنى انا الامهات يشاركونا رايهم. يعني الأم معطاءة جدا وعندها النفس اللوامة، قد ما بتقدمي لأولادك بضلي تحسي حالك مقصرة بمكان ما. لا وخصوصا إذا موضوع مثلا أنت مانك منتبهة إله، يجي حدا تاني ينبهك إله مثلا أنت ليش تعملتي مع بنتك بهالموقف هيك، طيب بتلومي نفسك اكثر وبتحسي حالك انك غلطتي انت، بجوز كل هالشيء انت مانك منتبهه على حالك او لنفسك كيف عم تتعاطي مع بنتك. طب بس شي يوم صارحتك بنتك وقالت لك ماما انت ليش هيك عم تعامليني؟ ليش والله مو مثل احيانا رفيقتي مو بنت والله عمي؟ احيانا بتقلي والله العظيم انه بتعامليني كانك خاله. طيب في حدا عبير، على فكره معظم الاطفال بعمر معين او البنات بيشكوا انه هنن مانن، انتوا جايبيننا من قدام الجامع، انا ماني بنتكم، انه بتضلوا تعيطوا علي. هيدا شكوى عامه من كل الاطفال، من معظم الاولاد، هي نوعا من لفت الانتباه او لفت النظر او هيك عم يستجدوا الاهتمام بطريقه ما. فانا بحس هالامور هيدي طبيعيه، ما لازم كثير ندقق عندها الا اذا بالفعل كانت كبيره وواضحه. نعم بالفعل يعني ما بعرف، انا بجوز بقول لانه انا ما حدا اهتم فيني، ما حدا قدم لي، ما عندي هالخبره اني اجي اقدم لبنتي بطريقه معينه. طيب عبيره شو عندك اولاد الله يخلي لك اياهم؟ عندي بنت هلا بكالوريا وصبيين صغار. بس بنت عندك؟ تمام. بنت طيب انت بتتخيلي مثلا طالما هي بكالوريا، ليش مثلا ما بتعدي وبتصارحيها بتقولي يا ماما انا مثلا انا عشت بفتره كثير كثير صعبه، بجوز انا ما عم بعرف انا كيف بدي اقدم لك النصائح والرشد، بتمنى يعني بتمنى انك انت تعذريني يوم من الايام. ما ممكن صار طب والله ممكن صار يجي يوم وانت تقولي لها هالكلام، هي بتعرف عنك انك انت هلا مثلا. في بنات خاصه هذا الجيل كثير ذكي ندى، بيعرفوا انه ماما كثير طيوبه وعاطفيه، لكن هي ما عم تعرف تتعامل معي. صحيح والله ما صار اني قعدت مثلا، وحتى يعني بحس الضعف حتى اذا بدي اجي الا انا مثلا احيانا انه انا عشت طفوله يتيمه ما حدا اهتم فيني، بجوز بحس الضعف قدامها، مشان هيك ما بحب صارحه. بالعكس عبير، ما بنعرف يعني، نحن هلا اكيد ما لنا اخصائيين اجتماعيين ولا نفسيين، ولكن نحن بنعطيكي راينا انه دائما المصارحه بتفتح مجال اكثر حتى لبنتك تصارحك اكثر، بتلمس شيء معين، بيصير في شوي من الصداقه هيك اقوى من قبل. وصدقيني اللي عم تحسي فيه كتير طبيعي. بالعكس انا بقول لك شغلي عبير، انا بالمجتمع من الاشخاص اللي بشوف الام اللوامه اللي بتلوم نفسها هي اصدق بكتير من الام اللي دائما انانيه وبتحكي قديش قدمت لاولادها بصراحة. يمكن لأنه الأمومة مرتبطة بالعطاء، العطاء اللا محدود واللا مشروط. أما لما واحدة بتحكي دائما عن حالها قديش قدمت، أنا بحس أنه هون في مشكلة. مظبوط، هو لأنه الشيء الطبيعي أن الأم تقدم، الشيء الطبيعي أن هي رمز التضحية. صدقيني وطبيعي الأم تحس حالها مقصرة دائما، لأنه الكمال لله، وقد ما قدمنا بنضل مقصرين بعض النواحي. مظبوط، بس يعني انه كمان في ناس بيغدقوا كثير بحنانهم مثلا، انه زياده انا احيانا بحس انه ما في داعي. مثلا بتلاقي انه في امهات انه يا لطيف لحقين اولادنا على كاسه المي على قطعه الفواكه. انا ما بحس انه كمان زياده. معك حق، ممكن يكون في مبالغه ببعض المحلات عن جد، يعني كمان بينعكس بجوز على شخصيه الطفل وهيك. فنحن اجت على رجليها. اجت. تمام عبير، بنتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك، وبنتمنى كمان لمواضيعكم الحلوه يا عم جد. تسلمي، بنتمنى اليوم هيك بلكي اليوم تعملي لك قعده مصارحه مع بنتك ان شاء الله. يلا شكرا ان شاء الله بالتوفيق. انا دائما عبير نسمع صوتك ببرنامجنا على موجه ان شاء الله. شكرا لك ست ندى، شكرا على برامجكم الحلوه. سلام لك ولبنوتك الحلوه. حبيبه امها اخواتي بحبها، حبيبه امها اخواتي بحبها، يا اخواتي بحبها، يا حبيبه امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبه امها. سنين عمر اللي جاي علشانك عشتهم، أيام عمر اللي فاتت علشانك عشتهم، سنين عمر اللي جاي علشانك عشتهم، أيام عمر اللي فاتت علشانك عشتهم، سنين عمر اللي جاي علشانك عشتهم. عايزاكي تبقي شابة وعليا يخدموا، عايزاكي تبقي شابة وعليا يخدموا، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم يا اخواتي. مستمعينا، ما بعرف الحديث كان مع المستمع عبير بصراحة فيه هيك شجن. طبعا هاي الأغنية يعني من عبير لبنتها. أنا بشوف ندى إنه ما في أم ما في عاطفة وأمومة، لغريزة الأمومة يعني إجباري بدها تطفى، لكن بالفعل في ناس في أمهات كتير بيخجلوا إنه مثلا صارخوا بنتهم أو مثلا يعطوا نصف وإرشاد. صحيح، مثل ما ذكرت عبير بتخجل تدخل ببعض القضايا معها. هلأ هيك أمور بتنبنى يوم بعد يوم، أكيد مفاجأة تبدأ معها، بدها شوي خطوة خطوة توصل للمصارحة، وحتى بنتها بتصير تصارحها بأشياء ممكن تفاجأة. صحيح. يعني يا اخواتي بحبها من مظاهر محبة الأمهات لبناتهم البعض، طبعا كل الوقت عم تحكي عن بنتها، يعني وين ما قعدت بنتي وبنتي وعملت وسوت وحطت وشالت، وبنتي حلوة وبنتي جميلة، وكل الوقت مديح ومبالغة بالمزايا اللي بتحملها البنات. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، بيقولوا بنتي شطرة ولي مرأة كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، بيقولوا بنتي شطرة ولي مرأة كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، بيقولوا بنتي شطرة ولي مرأة كويسة. تكبر صعليا صورتك من الصبح للمساء، تكبر صعليا صورتك من الصبح للمساء، وأقول خلاص بكبرت حتبقى مهندسة. طبعا كمان ممكن يكون على العكس، يعني بنت الأم ما بتقعد تمدح مثلا بنتها ودائما بتحكي عن مواصفاتها وعن صفاتها سواء كانت الشخصية. كلهم أشطر منك بالشغل، كلهم بيساعدوا أمهم أكثر منك ومن أخواتك البنات. بتعرفي إنه بينتقدوا أوقات كتير في أمهات تنتقد بناتها، هي كتير بيزعجها هالموضوع للبنت قدام الناس، بس قدام الجيران قدام الأقرباء. صحيح. خاصة أصعب شيء قدام الناس، لأنه بتشوفي الآخرين عم بيستروا هيك ويخبوا قصص بناتهم وفشلهم، سواء فشل دراسي أو عاطفي، اللي هو دايما بيعطوا الصورة الأجمل عن بناتهم. بتجي لك وحدة صريحة أو من باب الصراحة أو من باب يمكن ما مفهوم شو السبب غرام مرة تكسر بمقاديف بنت قدام هو غلط. أنا بصراحة بحسه أنه شوي فيه غبن للبنت وسوء تصرف. يعني أنا مرة كنت قاعدة بمكان ندم، المهم قاعدين هيك بجلسة، بتتخيلي أنه الأم وجايبة معها بنتها تقريبا بعمر كمان 11 هيك شيء، وبالبيت اللي نحن قاعدين فيه بنت المضيفة لنا هي جميلة بالفعل، جميلة جدا، قعدت تغزل فيها أنه قدي حلوة وما شاء الله وكذا، بنتها جمالها قليل يعني مو مثل بسيطة عادية. بتلاقيها البنت كنت، مع أنه من عمرها يعني كنت كتير، ويعني ما حدا مدحها أنه مثلا أنت كمان بنتك حلوة وكذا أو هيك، اكتفوا بالصمت. اكتفوا لدي ما كان في داعي مثل ما تقولي كل هالمبالغة على مدح الأخريات، يعني مدح الأخريات. ويمكن في بعض الأمهات بيتعمدوا ولا الحالة إنه ما بيحكوا عن بناتهم إشياء كتير إيجابية، خوف من الحسد غرام. نحن بمجتمعنا في ناس إسا بتحكي عن هالموضوع بتآمن فيه، بتلاقيها إذا مدحتي لبنتها بتمسك الخشب فورا. صحيح. بالفعل يلي ما عندها بنات ما بتعرف شو هي السعادة، ومنشوفها لهيدي النماذج بالأشخاص اللي كبروا بالعمر وما عندهم غير الصبيان، بتحسي بيتهم ناشف وما في حيوية وما في حب وما في طاقة إيجابية. صحيح. حتى غرام تفضلي. حتى مستمعينا وقت اللي بتكون اول بوادر العشق عند البنت بتلاقي اذا تجرأت وحكت لأمها، يعني ما بتحكي غير لأمها، بتشكي انه عن مشاعر عن عواطف دخيلك يا امي مدري شو بيها. مستمعينا وهيك بكون خلصت فقرتنا برنامجنا اليوم على موجك، نتمنى تكون نالت اعجابكم معنا، كنا نتمنى بصراحه يكون في مشاركات اكثر. شكرا لكم، كنا معكم انا غرام يونس وزميلتي ندى حرفوش، وهلا رح نترككم مع زميلتنا رابعه يوسف، انطرونا بعد الفاصل. بنت صغيره تبكي على ماما، بنت صغيره تبكي يا ماما، يا يابا تبكي ويسمعوا صوت عمامة، يابا عمامة عمامة يا ماما، يا يابا يا يابا أبوها أبوها الشيخ ولافف عمامة، وإما للجهل فتحت أبواب يا ماما آخي يا ماما ماما يا ماما ماما يا ماما دخلك يا ماما قلبي الدوامة